بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: مسألة، ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة أخذ الأجرة على التحديث، عده خارما من خوارم المروءة، وأن من أخذ أخلت بمروءته ثم أخلت بعدالته فلا يكتب عنه. ومع ذلك سيأتي إن شاء الله أنه وجد من أخذ الأجرة على التحديث ولم تنخرم المروءة ولم تنخرم العدالة، وكان لهم أعذار في ذلك. قال: روي عن أحمد، وإسناده صحيح حسن عند الخطيب في الكفاية المجلد الأول 457، وإسناده صحيح إليه كما في الكفاية الخطيب المجلد الأول 457، وإسحاق كذلك لكن إسناده ضعيف إليه، الكفاية المجلد الأول 456، وأبي حاتم وإسناده صحيح إليه الكفاية المجلد الأول 57 و400، وغير هؤلاء روي عنهم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة، لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة. قال: وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز. الفضل بن دكين رحمه الله هناك رواية عنه فيها كلام، يعني الرواية ليست صحيحة، ولكن هناك إسناد آخر عند الذهبي رحمه الله في قصة أخرى تثبت أنه كان يأخذ على التحديث أجرا، وأثبته الذهبي رحمه الله، وكان يعتذر بكثرة أولاده وبأنه ينشغل عن التحصيل الرزق بأداء أو بتدريس التلاميذ ونحو ذلك وإلقاء الحديث عليهم. وعلي بن عبد العزيز وهو البغوي المكي، علي بن عبد العزيز المكي. قال: وآخرون كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، يعني قاسوه على أخذ الأجرة على تعليم القرآن، قوله كما تؤخذ أي قياسا على أخذ الأجرة في تعليم القرآن. قال: وقد ثبت في صحيح البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، في قصة الرقية. وهذا القول قول جمهور العلماء أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراقي ببغداد لأبي الحسين بن النكور أحمد بن محمد بن أحمد، أبو الحسين بن النكور اسمه أحمد بن محمد بن أحمد، تفرد بأجزاء عالية، أجزاء تفرد بها عالية، فكان بعض الأجزاء لا يحدث به إلا بدرهم أو دينار، وكان صحيح السماع متقن الرواية ومتحرم فيها، ومع ذلك كان يأخذ لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله، يعني هذه العلة، فتسمحوا في هذا الأمر لأجل هذا. وهذه المسألة واضحة إن شاء الله أنه يجوز عند الحاجة الأخذ، يعني هذا مقيد بالحاجة ويأخذ بقدر الحاجة. مسألة، قال الخطيب البغدادي: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدنى أن يقال كذاب. قلت: وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها، يعني كثيرة متفرقة، ألفاظ الجرح والتعديل كثيرة لا يحويها كتاب، فلذا عسر ضبطها. وحاول بعضهم أن يجمع كتابا في ذلك، والمؤلفات كثيرة في هذا الباب في ألفاظ الجرح والتعديل، إلا أنها غير وافية. وكما قال ابن كثير هنا يعسر ضبطها. فأعلى عبارات الجرح والتعديل حجة أو ثقة، وهناك من جعل أعلاها غير هذا المذكور هنا. يعني الآن هذه في أعلى، يقال هذه في أعلى درجات الجرح والتعديل، يعني في المرتبة الأولى من درجات الجرح والتعديل. ومراتب الجرح والتعديل اعتنى الأئمة بتحريرها وكتابتها، ولها أصول في كلام الترمذي وجماعة. وجاء ابن أبي حاتم رحمه الله ووضع أربع مراتب للتعديل ومراتب للجرح، ثم تابعه ابن الصلاح، ثم جاء العراقي والسخاوي والذهبي أيضا وضعوا مراتب في الجرح والتعديل، وزادوا مراتب وزادوا ألفاظ تحت تلك المراتب. وإن شاء الله تأتي معنا هذه المراتب جميعها مع نقاش حولها وما يدخل فيها وما يخرج في كتاب إن شاء الله تعالى ضوابط الجرح والتعديل، فهي موجودة هناك عن الأئمة، يعني عن ابن أبي حاتم ثم ابن الصلاح ثم السخاوي وقبله الذهبي والعراقي، وكل ما زاد أحد منهم زيادة تذكر هناك. وهنا اختصرها اختصارا واضحا، يعني ما ذكر شيء من هذا، إنما أشار إليه إشارة، يقول أعلى العبارات كذا وأدناها كذا، فإشارة سريعة، ولم يأتي حتى بملخص لكلام ابن الصلاح رحمه الله، ونترك ذلك لحين وقته إن شاء الله. قال وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها، مراتب الجرح والتعديل التي ذكرها ابن الصلاح تبعا لابن أبي حاتم، وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها، فهو لم يوقف على تلك، ورأى أن الاهتمام بهذا الذي سيذكره الآن أهم، أن هناك مصطلحات خاصة، هذه تسمى مصطلحات خاصة، يعني لفظ ثقة الآن عند الجميع واضح، مصطلح واضح عند جميع أهل الجرح والتعديل، لفظ كذاب واضح عندهم جميعا، لكن هناك ألفاظ يتفرد بها إمام ولها معنى خاص عنده، وربما يكون هذا اللفظ بعينه عند الأئمة الآخرين له معنى آخر. ثم ذكر من هذه المصطلحات، قال من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه، هناك كتاب مؤلف في هذا، قول البخاري سكتوا عنه، جمع كل ما أو كل من قال فيه البخاري سكتوا عنه في مجلد، وناقش المسألة ولم أطلع عليه إلى الآن، لكن موجود مطبوع من سنوات، و أو فيه نظر، كذلك كتاب آخر لنفس المؤلف من قال فيه البخاري فيه نظر، وتكلم على أطراف المسألة من جميع جوانبها، يعني هناك لفظ البخاري يقول فيه نظر، فيه بعض النظر، في حديثه نظر، في حديثه بعض النظر، في إسناده نظر، في حديثه فيه وفي حديثه وإسناده نظر، المهم له عبارات كثيرة ليست هذه الواحدة، وله فيها اصطلاحات، خلاصة هذا ما سيذكره هنا الآن. يقول فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده، عند البخاري يكون هذا الرجل في أدنى المنازل وأردئها، يعني حديثه متروك أو ضعيف جدا أو رواياته منكرة أو نحو ذلك. قال ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. فيه نظر، ظاهرها أنهم ما وجدوا فيه جرح ولا تعديل أو نحو ذلك، يقول فيه نظر، ينظر ما حاله، هل جرح هل عدل، هذا ظاهرها، لكن معناها عند البخاري ما ذكره ابن كثير رحمه الله وتبعه عليه الذهبي، وربما تجد خلاف للترمذي وابن حجر رحمهم الله، وكذلك بعض المعاصرين ينازعون في قول البخاري فيه نظر أنها ليست من الجرح الشديد وإنما من الجرح الخفيف الذي يصلح صاحبه في الشواهد والمتابعات. والفصل في هذه المسألة يرجع إلى أمر مهم، أصل كلمة فيه نظر عند البخاري تعني جرحا شديدا، هذا الأصل فيها، الأصل في قول البخاري فيه نظر تعني جرحا شديدا، إذا قال فيه نظر فمعناه أنه مجروح عند البخاري جرحا شديدا. وإذا نظرنا في التراجم الأخرى لهذا الرجل الذي قال فيه البخاري فيه نظر، ربما تجد بعض من ترجم له يكون موثق أو صدوق أو ضعفه خفيف، فما العمل في هذه الحالة؟ الجواب في هذه الحالة ينظر كلام الأئمة كاملا، يجمع كلام الأئمة، فإن كان هذا الرجل موثقا معدلا وإنما فيه قول البخاري وحده فيه نظر، فهذه لا بأس أن تحمل على الجرح الخفيف، على جرح خفيف ويكون صاحبه يجمع إما ضعيف أو حسن الحديث بحسب ما يجمع بين ألفاظ الجرح والتعديل. وإن كان هناك من وافق البخاري على أنه متروك، ولو كان هناك من وثق أو عدل، فتبقى على الجرح الشديد. والخلاف إذن ليس في الكلمة ولا في أصل الكلمة، إنما الخلاف في بعض تراجم الرواة، في بعض تراجم الرواة. وهناك من نص عليه مثل الحافظ ومثل الترمذي بأن البخاري قال فيه كذا، ثم فسره إما ابن حجر أو إما الترمذي بتفسير أنه ليس جرحا شديدا، وهذا ليس معناه أنه في كل راو يكون بهذا التفسير، ولذلك اختلفوا، فقال الترمذي أو نقلوا عن الترمذي والحافظ ابن حجر أنه فسر عبارة ابن حجر فيه نظر في بعض الرواه، واحد عند الترمذي وواحد عند الحافظ ابن حجر، قال وهذا من الجرح الخفيف الحافظ، والترمذي كذلك يقول فلم يخبرنا بشيء من حاله، أو فلم نعرف من حاله شيئا، يعني معنى كلامه أن قول البخاري فيه نظر إلى الآن ما أتى بقول فاصل فيه. فعلى هذا إذا تنزل هذا الأمر على يعني ترجمة أو ترجمتين، لا يعني أنها قاعدة عامة وتنخرم بها القاعدة المعروفة أن هذه فيه نظر جرح شديد عند الحافظ عند البخاري رحمه الله. مسألة أنها جرح شديد عند البخاري شيء هذا مفروغ منه. مسألة الجمع بين أقوال الجرح والتعديل أو أئمة الجرح والتعديل في الراوي هذه مسألة أخرى، يعني قد تخالف البخاري بأنه ليس فيه نظر وأنه ليس مجروحا جرحا شديدا وإنما جرح خفيف بالجمع بين أقوال أهل العلم، وقد توافق البخاري على أنه مجروح جرح شديد لموافقة أئمة آخرين له، وهكذا. وهذا الأمر يدرك بالمباشرة والبحث ونحو ذلك، والله المستعان. وقال ابن معين إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة، وهذه أيضا ليست قاعدة مضطردة عند ابن معين رحمه الله، كما هو يقول في بعضهم ليس به بأس ومراده ثقة، ويقول في بعضهم ليس به بأس وليس مراده أنه ثقة، فإذن هي ليست قاعدة عامة مضطردة عند ابن معين رحمه الله. فكيف نميز بين من هو من يقول فيه ابن معين لا بأس به ونقول هو حسن الحديث، ومن يقول فيه لا بأس به ونقول هو ثقة صحيح الحديث؟ كيف نميز؟ الجواب بمقارنة كلامه لأئمة الجرح والتعديل. فمثلا إذا وقفنا على ترجمة راو قال فيه الأئمة ثقة كلهم يوثقون، جاء ابن معين فقال لا بأس به، فما معنى قول لا بأس به الآن؟ معناه ثقة، واضح يعني الآن أنه ما خالف، أنه على هذه القاعدة المذكورة هنا إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. لكن إن وجدنا الرجل قالوا فيه صدوق وبعضهم ضعف وبعضهم ربما جرحا يعني مجروح جرحا خفيفا أو نحو ذلك، والكلام فيه مشعر بأنه صادق، فمعنى ليس به بأس هنا من ابن معين حسن الحديث. قال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. تكلمنا عن مصطلح حسن عند ابن أبي حاتم في بداية دروس الحسن، وعرفنا هناك أن القول المشهور عن ابن أبي حاتم أن عنده الحديث الحسن ليس بحجة قول غير صحيح، ذكرنا هناك. وأيضا هذه المسألة مبنية على ذلك الكلام، يقول الآن إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. فهم بعض العلماء معنى كتابة حديثه والنظر فيه أنه لا يصلح لوحده، وإنما لابد أن يأتي من يعضد حديث هذا الراوي. فإذا قالوا صدوق أو هذا أو لا بأس به ونحو ذلك من هذه العبارات عند ابن أبي حاتم يعني ضعيف، وجعلها قاعدة، وهذا غلط، فهم الغلط لكلام هذا الإمام رحمه الله. يعني يقولون هو متشدد، وربما ما يغمز الواحد بالغلطة والغلطتين، وما يقول صدوق إلا في بعض الأئمة، وهو إذا قال صدوق كذا إلى آخره ما يذكروه، وهذا الكلام فيه نظر. وجه النظر الأول أنهم لم يفهموا كلام الإمام في قوله ممن يكتب حديثه وينظر فيه. له كلام في مراتب الجرح والتعديل، فذكر المرتبة الأولى الثقات وأنهم ممن احتج بحديثهم، ثم ذكر المرتبة الثانية إذا قيل صدوق هذه العبارة فقال ممن يكتب حديثه وينظر فيه، ثم ذكر الثالثة التي فيها تضعيف ضعفا خفيفا فقال يكتب حديثه اعتبارا هكذا. إذن الآن ما الفرق بين الثانية والثالثة عند الإمام؟ الأولى أو الثانية يقول يكتب حديثه وينظر فيه، والثانية يقول يكتب حديثه اعتبارا. لو كان معنى هذه تضعيف خفيف وهذه تضعيف خفيف ما كان لإفراد كل مرتبة لوحدها قيمة وفائدة، وإنما قال هنا ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهنا قال يكتب حديثه اعتبارا. فالثالثة واضح أنه يكتب حديثه اعتبارا أنه ضعيف، لكن الثانية يكتب حديثه وينظر فيه ليس معناه أنه ضعيف عنده، وهو ظاهر جدا. إنما بعضهم ربما ما يفهم من كلمة يكتب حديثه إلا أنه لا يصلح إلا أن تبع. معنى هنا يكتب حديثه وينظر فيه أنه يقول يتأنى في أحاديث من قيل فيه هذه الأوصاف، فليس بمجرد وجودها تعني أنها صحيحة. وهذا الأمر ذكرنا وذكرنا بعض القرائن أن الصدوق قد يتفرد بشيء يرد، وتكون القرائن موحية بأنه أخطأ في هذا الحديث، خاصة إذا تفرد عن إمام لا يحتمل تفرده عنه، ذكرنا مثل هذا. فهذا من ذاك الباب، يعني أن الصدوق والذي لا بأس به ونحو ذلك من هو حسن الحديث ينظر قبل تحسين حديثه في جوانب كثيرة، هل الحديث معل أو تكلموا فيه أو تفرد بشيء أو نحو ذلك، وإلا فالأصل في الصدوق أنه حجة. فيقول يكتب حديثه وينظر فيه، يعني ينظر يقارن إلى آخره، وليس معناه أننا الآن دائما ننظر فيه نتوقف، لا، إنما هذا مراده عندهم هم، لأنهم أصحاب السبر أصحاب البحث عن الراوي، فيقول لا تحكم عليهم مباشرة، إنما انظر في حديثه ما وافق الثقات ما خالف، ثم بعد ذلك ضع القاعدة العامة في هذا الراوي. وأما نحن الآن فالأمر كما تعلمون، نبقى على أنه صدوق حسن الحديث إلا إن ظهر موجب لتضعيف ذلك الحديث الذي تفرد به، إن ظهر بكلام أئمة، إن وجدنا كلام الأئمة يعلن الحديث فبها ونعمة، وإلا فالأصل في حديث الصدوق أنه مقبول عند ابن أبي حاتم وعند غيره. هذا الذي نريد، لأن بعضهم الآن يفهم أبو حاتم أو ابن أبي حاتم إذا قال صدوق أنه ضعيف، وهذا غلط. وروى بقي مسألة لها تعلق بهذا، وهي إذا يعني هناك عبارات للأئمة ابن أبي حاتم وغيره، يعني ربما قالوا صدوق ثقة، وربما قالوا صدوق ضعيف، وربما قالوا صدوق. فالكلام الذي ذكرناه الآن في قولهم صدوق لا غير بدون أي إضافة، فإن قال صدوق عدل أو صدوق ثقة أو صدوق إمام فمعناه أنه ثقة، وإن قال صدوق ضعيف، صدوق فيه في حفظه شيء، صدوق كذا، فمعناه أنه ضعيف. ولكن الكلام الذي ذكرناه الآن في قولهم صدوق بدون أي شيء زيادة معها، وتجد في عبارات الأئمة هذه الثلاث، إما أن يضيفوا مع كلمة صدوق كلمة ثقة فهي كالدعم لها، يعني صدوق ثقة معناه أنه حسن صحيح الحديث، أو يقولون صدوق ضعيف أو صدوق في حفظه شيء، فهم إنما يعنون بأنه صادق في نفسه إلا أن أحاديثه ضعيفة لا تصلح إلا بمتابع. والكلام الذي ذكرناه في هذا الكلام في قولهم صدوق لا غير أو محله الصدق أو لا بأس به هذا الذي ينزل عليه الكلام الذي ذكرناه لكم. وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري عن أحمد بن صالح المصري أنه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. ظاهر العبارة يعني فيها أنه يعني مبالغة ولكن بما بنصوص أخرى لهذه العبارة لأن هناك كلام كثير للأئمة في هذا يتبين معنى العبارة فليس معنى العبارة على ظاهرها أنه لابد أن يجتمع كل أئمة الجرح والتعديل على أن فلان متروك ثم نتركه هذا ليس ظاهر العبارة وإنما معنى العبارة يتبين من نصوص أخرى. في النزهة للحافظ بن حجر ذكر كلام الذهبي رحمه الله قبل هذه العبارة قال الذهبي رحمه الله لم يجتمع اثنان من أئمة الجرح والتعديل وأظن هذه العبارة عندكم في الحاشية أو في مكان آخر ليست هنا لكنها في مكان آخر من هذا الكتاب فيما يظهر في حاشية الشيخ أحمد شاكر ليست في هذا الموضع. يقول لم يجتمع اثنان من أئمة الجرح والتعديل على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة هذا نص كلامه. قال الذهبي رحمه الله وهو من أهل الاستقراء التام هكذا يقول الحافظ بن حجر لم يجتمع اثنان من أئمة الجرح والتعديل على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. وقال ولهذا بعد هذه العبارة قال ولهذا قال الإمام النسائي لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديث يعني هناك نص آخر للنسائي بنفس هذا اللفظ هذا لأحمد بن صالح المصري وهناك كلام نفس الكلام للنسائي رحمه الله ولأئمة كثير لهم نحو هذا الكلام أنهم يقولون لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه منهم يعقوب بن شيبة و غير. فالآن هذه العبارة الأولى وهذه العبارة إنما تفيد أنهم هؤلاء الأئمة معصومون في مجموعهم عن الغلط في راو معين يعني ما يجتمع الجميع على شيء هو في نفس الأمر غلط لا يمكن أن يضعفوا من هو ثقة وكلهم يجتمع على هذا لابد أن يأتي من يخالف ويقول لا فلان فيه كذا يعني في نفس الأمر يكون الآن هذا الضعيف في نفس الأمر هو ثقة إنما يعني أخطأ أئمة الجرح والتعديل وقالوا فيه ضعيف هذا لا يمكن أن يكون هذا مراد الذهبي رحمه الله بهذه العبارة أنه لا يجتمع أئمة الجرح والتعديل على ماذا على ترك من هو ليس بمتروك أو على قبول من هو ليس بمقبول ونفس هذه العبارة لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. فمراده إذن أنه لا يمكن أن يأتي واحد يتركه إمام إلا ويتركه الإمام الآخر الذي من طبقته وكما هو معلوم أن طبقات الأئمة الرواه الجارحين والمعدلين ثلاث طبقات أو يعني تقسم إلى ثلاث معتدل ومتشدد ومتساهل. فإذا اجتمع المعتدل والمتشدد والمتساهل في طبقة واحدة على أنه ضعيف فهو ضعيف لكن إذا كان مثلا هذا الإمام المتشدد قال فيه ضعيف وذاك الإمام المعتدل قال فيه ثقة فالأخذ بماذا؟ بقول المعتدل. فهذا معنى قول النسائي وقول أحمد بن صالح المصري لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه يعني من نفس الطبقة هذا تفسير آخر أيضا أنه إن اجتمع فلان المتشدد والمعتدل والمتوسط المتشدد والمعتدل والمتساهل إذا اجتمعوا جميعا على التضعيف فهو ضعيف اختلفوا يؤخذ بقول المعتدل وأخفهم في ذلك يعني على ظاهر العبارات. هذا معنى هذه العبارة وهناك عبارات أخرى مفسرة أكثر منها عبارة لابن مهدي رحمه الله يقول لا يترك حديث رجل إلا رجلا متهما بالكذب أو رجلا الغالب عليه الغلط، وهذا من المفسرات، يعني ما هو مجرد تضعيف خلاص نتركه، قد يكون هذا التضعيف من إمام متشدد فننظر في غيره، هذا الإمام تساهل فيه قليلا فنأخذ بقوله، هذا طريقة الجمع بين أقوال الأئمة في كلامهم على الراوي الواحد، لأنه قد يتكلم الرجل في الرجل وهو لا يعرف عنه إلا قليلا، ويكون ذاك الذي وثق أو نحو ذلك أعرف بها أو نحو ذلك مما يذكر في أوجه الجمع بين كلام الأئمة. واضح؟ العبارة فيها إشكال لا شك، لكن هذا معناها، يعني لا تفهم معناها على الإطلاق أنه لابد أن يأتي كل أئمة الجرح والتعديل ويقولون فلان متروك فنتركه، فإن واحد قال متروك فلا، لا، إنما المقصود بالعبارة أن لا يكون هناك، لو مثلا هناك قول واحد متروك وسكت وما تكلم عليه أحد من أئمة الجرح والتعديل فقوله مقبول، لكن نحن نتكلم على شيء في نفس الأمر، هل يمكن أن يجتمع الجميع على ترك رجل وهو في نفس الأمر ليس متروك، أو يضعف رجل وليس في نفس الأمر ضعيف؟ هذا لا يوجد في كلام أئمة الجرح والتعديل، وإنما يأتي من يخالف ويبين. قال: وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك، يعني في هذه العبارات أو في الكلام على مراتب الجرح والتعديل. قال رحمه الله: الواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال وبقراء ترشد إلى ذلك، والله الموفق. قال ابن الصلاح: وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولم يبقى إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، يقول تقديم كلام المعتدل على المتشدد في الجرح، هل هو في حالة عدم تفسير الجرح أم مطلقا؟ أما بالنسبة لأئمة الجرح والتعديل فما كان يضعف إلا بتفسير في الغالب، يعني مجرد التضعيف يعني يضعف ويفسر، وربما هذا المفسر عند ذلك الإمام المعتدل ليس بجرح، ليس بجرح، فيمشي على قاعدة أنه ثقة. كان بعضهم بعض الأئمة يقول: أنا أنظر في يحيى بن معين وبالمهدي، فإن قال الجميع اجتمع الجميع على تضعيف الرجل تركته، وإن ضعفه ابن مهدي أو إن ضعفه القطان ووثقه ابن مهدي أخذت بقول ابن مهدي، فإنه يعني أعدل وأقصد ونحو ذلك، وليس معنى اتهام الإمام القطان رحمه الله، لا، إنما هكذا، يعني ربما بعض الأئمة يضعف تضعيفا شديدا، يعني مجرد فعل من الراوي يضعفه ويتركه، فهذا المراد بهذا الأمر المذكور في طبقات المتشددين والمتساهلين، وغالبا يكون بقرائن، يعني التضعيف بقرائن وعدم قبول التضعيف بقرائن كذلك، يعني هناك قرائن في التعديل أو قرائن قبول التعديل، وهناك قرائن لقبول الجرح، وهي كثيرة، فما من راو إلا وفيه أحد هذه القرائن، يعني سبب عدول بعض الأئمة عن قول ابن المهدي إلى قول عن قول ابن القطان إلى قول ابن المهدي يكون بقرائن، يكون بقرائن تقوم مقام هذا الأمر. فإن شاء الله هذه القرائن فيها مجلد مؤلف في هذا الباب، في قرائن الجرح والتعديل كثيرة. قال ابن الصلاح: وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، فينبغي أن يكون الشيخ مشهور أن لا يكون الشيخ مشهورا بفسق ونحوه، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم. سبق أن ذكرنا في مذهب ابن عبد البر كلاما نحو هذا الكلام، أشرنا إلى هذا الكلام وقلنا سيأتي أو ربما يكون في كتاب آخر، وقد جاء هذا الكلام هنا، يعني الآن سلسلة الإسناد الموجودة إلى الآن وفي هذه الأعصار وقبل هذه الأعصار ليس الفائدة منها إلا مراعاة اتصال السند، يعني ما فيها فائدة إلا أن لك سند إلى الأئمة، أما أن يكون السند فيه مثلا بعض المشايخ أو بعض الرجال فيه ضعف هذا لا يضر، هذا لا يضر إلا أن نشترط أن يكون الشيخ ليس فيه فسق ظاهر أو نحو ذلك، وإلا فالأصل ما هو مدون في مثل سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، والإسناد إليها لا يضر الضعف الذي فيه، الضعف الذي فيه لا يضر، وإنما يعني مراعاة سلسلة الإسناد إلى هذه الكتب لأنها مدونة ومكتوبة، وما تحصل عليها إلا وجادة بعضهم، وبعضهم ربما له إسناد إليها. فإذن يقول فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، يعني من حيث الحفظ والفهم، ولم يبقى إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد. فينبغي ألا يكون الشيخ مشهورا بفسق ونحوه كذب، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم. هذه المسألة سهلة، لأن هناك توسع من المتأخرين رحمهم الله في القراءة على الشيخ والسماع من الشيخ، ربما يقرأ مجلس مجلسين فيجيز في سنن الترمذي، يقرأ 20 مجلس في البخاري يجيز في البخاري، فوقع التساهل. فالأمر سهل، وإن وقع التساهل الأمر سهل، يعني إسنادك إلى البخاري يبقى إسناد إلى هذا الإمام، ولكن لا ينبني عليه يعني كبير فائدة سوى اتصال السند. والكتاب البخاري مدون من أصله، ما نحتاج مثلا نضعف. مثلا الآن عندي إسناد إلى البخاري وعندي الشيخ الرابع ضعيف، ما نقول الإسناد ضعيف الآن، هو في البخاري أصلا، ما نحتاج نضعف الإسناد الذي معنا. ولكن يشترطون عدم الفسق في الشيخ أو في بعض سلسلة السند، وعدم الكذب ونحو ذلك مما ينافي السند، ينافي السند، لأنه إن كان عندك سند وفيه كذاب ما عاد انتفعت ببركة السلسلة، يعني ما عاد لها فائدة أصلا. لكن يكون فيها فائدة إذا كان الضعف يسير ليس بحافظ كذا إلى آخره من الأشياء التي تضعف تضعيفا خفيفا، والله تعالى أعلم. وإلى هنا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.